شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الثلاثون جذرا الأكثر شيوعا في القرآن مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 23 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 7 من شعبان من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فنحن بصدد استكمال الجذور. احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الثلاثة الألهة وقولة وكونة، وبعد كده ربابة وعلمة وايه؟ ماشي. تفضلي. في ايه؟ في امنة؟ في ايه؟ في امنة. اه. أملاتا ليه؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت قلنا الشاهد ده، حتى ايه؟ قلنا الشاهد ده ما قلناهوش؟ لا انت اوثق انا يعني مدمة. استني لحظة بس، انا فاكر ان انا جبته. رببة وامنة. هو انا ده سهل ان انا ارفعه، ده بي دي اف. بس هل ده المطلوب؟ يعني ده ماده واسعه، انا مش عايز يعني انا ده ممكن نرفعه ونرفع المواد كلها، لان انا بقطعهم بي دي اف وبضحهم لنفسي. لكن احيانا بتبقى لا، شيل يعني شيل الصينيه، حطي هات المج وارفع المج، شيل الصينيه حط المج، كل الصينيه بس كده، شكرا. حط لي صينيه وفي مج وربعه بره، فانا هقعد طول الوقت هتقع. ان هو هيبقى الماده واسعه عليكم. مين اللي قال لحضرتك؟ انا قلت. لا انا واثق كده، بس انا لا انا عندي انا ما عنديش مشكله، لا يعني بس انا ايه، احنا هنا بنتعمد ان احنا ايه نحاول نبسط ونوضح باكبر قدر ممكن. ده مش معناه ان ده اللي موجود هنا اللي موجود. ماشي. لا خلاص، لا يعني لا انا بس انا الاول بتاكد ان انا ايه كان في امل ولا لا. لحظه. هو عموما لما هيتواجد بي دي اف، اللي عايز يتوسع ومش عايز، لا ما هو انا بيبقى خوفي يعني احيانا من ايه، ان هو ايه، ان هو يتخض. لا هو اكيد هيبقى. رجعت كام جذر فطلع الكلام ايه؟ طلع الكلام ايه؟ لا احنا قلنا الأمانة وقلنا المؤمن وقلنا آمن لي وآمن بي. وقلنا ناقة الأمون. كان ايه الاستشكال على امانه؟ اللي هو ضد الخوف. ايه؟ الامن بمعنى ضد الخوف. امانه ليه هنا هي مؤنثه وليه لا ما مش طب خل اي سؤال في البنية الصرفية غير المعنى المعجمي خلوه المرة الجاية. المرة الجاية احنا هنقول العشر اوزان الصرفية على كله العشر اوزان الاكثر شيوعا خلاص. وبعد كده نشوف مواضع نشوف المواضع هل دي معنى المواضع اللي احنا هنقولها ولا لا. حد عنده اي سؤال تاني؟ ايوه معنى اشهد ان لا اله الا الله احنا كنا اشهد ابين او اعلم. طب ما ينفعش يجي من الشهادة أنا شيء مثلا هو إيه الشهادة؟ لو أكثر فرط الله في الأرض مثلا فأخش الشهادة من المشاهدة يعني؟ المعنى اللي احنا حلم عليه وقتها الشاهد ان هو بيبين للمحكمة. انا بعتذر يا استاذه فاطمه ان احنا كنا فعلا هنحتاج انت حطيتيها في مكان غلط دي مش ذنبي لا انت قعدتي سندها وهي ربعها بره في الهواء انا مش هنسالك ده ابدا نعرض كده بصص لها وتوتر ليه اتوتر هو معنى الشاهد اصلا ان هو بيعلم او يبين امام القاضي 1 2 3 4 هو المفروض شاهد الحاجه الاول عشان الشاهد مش لازم دايما بي بي بي بي بيقول هو بيبين عن شيء او بيعلم بشيء مش لازم ده الشيء ده يكون حاجه مرئيه وفقط يعني تيجي من معنيها ولا زي مثلا زي ما احنا مثلا بنقول الشهيد الشهيد ده بيعمل ايه ليه اسمه شهيد احيانا لانه بيعلم عن شيء ان شريعه الله عز وجل او الحق وكذا كذا كذا كذا عشان كده احنا دايما بنقول ايه الشهيد مش يعني مش بس اللي بيموت في اي واحد بيعلم عن الحق وبيبينه هو شهيد مش كده اعلى درجات الشهاده ايه هي اعلى درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي اعلى درجه الابانه عن شيء اللي هو ما سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه يعني ابان الحق هي دي المعنى مش لازم يكون مرتبط بالشهادة او الرؤية لا لا ممكن يكون مع المقصد احنا احيانا في حاجات بيتناسى الاصل يعني بيبقى خلاص احنا شاهد يعني احد شهود يعني اللي شافوا الحاجة بس هو الحقيقة الشهود هم اللي هيبينوا او يظهروا او يعلموا بما عندهم من العلم العلم ده ايه حاجة تانية طيب حاجة تانية احنا عايزين ناخد عايزين نحاول ناخد خمس جذور الجذر الاول القوامة هو ورد 660 مرة في القرآن بالتقليبات المختلفة يعني 660 مرة المعنى المحوري اللي ممكن نلاقيه مدفوس في كل الجذور حتى الاستعمال القرآني وغير القرآني هو انتصاب الشيء إلى أعلى ثابتا وبيحمل معه في طياته قدر ما من الاستمرارية على عكس ان هو يبقى موجود ويغيب موجود ويغيب عكسه الثبات والاستمرار اللي هو انتصاب الشيء انتصابه يعني ايه شيء يعني انا نصبت الشيء كده اللي هو بيسموه اقمته يعني نصبته يعني شيء منتصب كده قائم فانتصاب الشيء الى اعلى ثابتا ده عكس ان هو يكون ايه بيتحرك او ياتي ويغيب ياتي ويغيب فده المعنيين هيبقوا مبثين جوه الجذر من كل تجلياته في كل تجلياته امثله فمثلا قامه الانسان يقول لك عالي القامه او طويل القامه فلو الانسان لو نايم لما بيقوم كده ايه اعلى حاجه بتبقى فيه المنتصبه القامه فدي هي قامه الانسان فده جاي من كده مثلا قامته يقول لك طويل القامه انا لما حد هيقول ان هيصف قامتي بيصف ايه بالشيء المنتصب فيه فانا لما يقول لك طويل يبقى قامته مرتفع او عالي يعني فكره الانتصاب دي عشان كده اللي احيانا يقولوا القيام عكس القعود لو انا قاعد يبقى ملموم كده القيام هو ايه ان انا انتصب كده خلاص ثابته خلاص. في معنى احيانا معنى اللي هو الشيء يكون يرد عليه ان هو ما يكونش ثابت او مش يكون مش ثابت او مستقر في مكان معين، لو طرأ عليه الصفه دي اقول عليه قام. زي مثلا ايه؟ اقول ايه؟ قام الماء. الماء في الاصل ان هو ايه؟ بيجري ومستمر. خلاص لو جه عند حاجه معانا رحت انا حاطط له حاجه حجزته وقفته، فلو جه هو منساب كده وراح مره واحده واقف اقول لك ايه ده؟ كده قام الماء، يعني ثبت. ففي قدر ما عكس حركه الاستمرار من ان هو يقف كده مره واحده، ده جزء من معنى القيام. خلاص فكره ايه؟ اقول قام الماء، يعني الوقوف مره واحده جزء من معنى القيام، عكس ان هو يكون يرد عليه. زي مثلا انا لو بنى في حاله سير، خلاص حاله سير، لو انا توقفت على عكس الحاله الاصليه وكاني فيها قدر من التحير للنفاذ، يعني انا ايه في الاصل ان انا كنت ماشي، لو حصل ان انا غيرت الحاله دي ووقفت، لو استخدمت هنا معنى القيام يبقى انا وقفت وفي قدر من التحير على ان انا مش عارف اكمل الحاله الاولى بتاعتي. لو الحاله دي اوصفها بالقيام، مش كده في مستقل صدر سوره البقره؟ وإذا أظلم عليهم قاموا. أيوة. هو كان بيصف حالة إيه؟ واحد أوقد نار وماشي، أو لا واحد ماشي، فلما بيبقى فيه إضاءة أو نور أو بتاع بيبقى ماشي، أو عشان فيه إضاءة فقادر يشوف يتبين طريقه. في الأصل إن أنا سائر، في الأصل إن أنا ماشي، خلاص يعني مش قائم بالمعنى إن أنا قاعد هنا ومنتصب على حاجة، مش عامل كده، أنا أصلا إن أنا ماشي ماشي ماشي ماشي. بعد كده الضمه مره واحده طرقت عليا، فانا الحاله اللي طرقت عليا ايه؟ فانا وقفت عن الحاله الاولى ومتحير، يعني اكمل ازاي؟ عارف ايه؟ اذا اظلم عليهم قاموا. هنا المعنى ده مش مجرد انه وقفوا، لا قام معنى التحقق. اروح فين؟ مش كده ولا قام الماء انه في الاصل كان منساب، وبعد كده جيت ورحت انا ايه؟ موقف. يبقى في حاجه الميه ده ايه؟ هو وقف بس هو متحمل نفسه، هو المفروض كان يكمل بس ما كملش. خلاص كده. طيب فده المعنى المحوري. طيب يرد في القرآن على صور، ويرد على معنى ايه؟ معنى محتاج يعني قدر ما من الاستدلال للمح الاصل بتاع القيام ده. زي ما اقول لك ايه؟ قامت السوق. فهو ايه اللي حصل؟ هو الاصل الناس وهي ممكن تبيع وتشتري، تبيع وتشتري بشكل مستمر، يروحوا لما هم يقوموا في مكان معين في قدر من الانتصاب مع الثبات ان هم يبيعوا ويشتروا هنا، فاقول لك هنا ايه؟ قامت السوق. فبيصف السوق، لما قامت السوق معناه ان ايه؟ حد نصب، نصب. واحيانا بيستخدموا هنا المعنى المعتاد للذهن لما اقول لك ايه؟ هم اقاموا السوق في المكان الفلاني، يعني بقت الحاله الثابته لانتصاب الناس للبيع والشراء في هذا المكان، كده السوق قائمه في المكان الفلاني. واحيانا بيستخدموا المعنى المجازي، السوق هنا احيانا بيستخدموا المعنى الحرب، الحرب قتال. هنجيب يمكن ده بيت شعر هيجي لنا عرضا، بس مش ده احنا عايز ترتيب الشواهد هيكون ادق من جزء. كان في واحدة اسمها غزالة، غزالة دي خارجية خلاص، وكانت مقاتلة وفقيها وصلبة جدا، وكسبت الحجاج بن يوسف وبهدلته، وعلت العراق عام كامل، حكمت مساحة كبيرة، وكان يقام لها خيمة، يضرب لها خيمة وكانت تقضي ما بين الناس، وفر منها الحجاج وعير بها. خلاص ترجمتها ممكن تشوفوها، يعني غزالة. لا الترجم كتير هو في ناس مترجمينها، يعني هو مظنه وجودها موجود ترجمتها، اما في تراجم مطلقه او كتبت غزاله خارجيه او الحروريه تطلع لي التراجم. في واحد اسمه ايمن ابن خريم، فكان سب الحجاج بيها فقال له عملت فيك وعملت وطاقه وبتاع، فممكن تلقوها في شرح ديوان ايمن ابن خريم ده على البداهة، يعني ممكن نشوف حد افرد لها ترجمة بشكل كويس، بس ممكن حتى اظن ده ممكن نلاقيه البيت ده ما تملاش ايدك قوي، يعني هو رجيع عرضا كده. كان جايبه سمين الحلبي في عمدة الحفاظ، طبعا هو في ابيات لايمن ابن خريم اصلا في المعاجم دايما بيجيبوا شعر ايمن ده، لكن هو ايه ممكن تتتبعوه في الكلام. فكان ليه قصيده شاب فيها الحجاج ووصف هي عملت فيها عملت فيهم ايه، فقال له ايه اقامت غزاله سوق الضراب لاهل العراقين حول قميطة. هو بينهي الابيات بيقول له حربتكم وعملتكم يعني عملت فيكم وعملت فيكم، بعد كده بيقول له ايه اقامت غزاله. اقامت ده محل الشاهد ان هي عملت ايه ما صوت السوق، بس هو يقصد هنا اقامت غزاله سوق الضراب. بيقول له ايه يعني قعدت عملت ايه وكان سوق قائم يعني مش معركه. اقامت غزاله سوق الضراب لاهل العراقين. طبعا العراقين زي ايه زي احنا ما بنقول النيرين ونقول الوالدين، مش الاثنين من جنس واحد. العراقين هو بصر الكوف بس بيتقال ايه اهل العراقين يقصد اهل. طيب طبعا حطت عليه هنا وحطت عليه هنا خلاص. فاقامت غزاله سوق الضراب لاهل العراقين حولا اي عاما كاملا. قاعد تعمل كده قميطه. القميط عارفين في لفظ عاميه، طبعا معظم العاميه هي فصيحه بس مشوهه. عارفين يقول لك بيقمطوا العيل يعني ايه يربطوه بحبل او خرقه او حاجه قماش. فالقميط هو حبل بيربط به الاشياء. فحولا قميطا يعني حول تام مستمر. فهي اقامت غزاله سوق الضراب لاهل العراقين حولا قميطا. فهو المحل شايف الكلام ان هو استخدام اقامت في السوق حتى السوق يعني بص شايف قال له ايه سوق الضراب يعني ايه عارف الناس اللي بيروحوا يشتروا وبتاع بيقعدوا فتره يعمل كده في الحرب قعدت سنه كامله حط على اهل العراقين كوبا والبصر. طبعا بعد كده هو نكل بيهم كلهم يعني، لكن هم حطوا عليه الاول. وده احلى حاجه في الخوارج ان هم ايه شفاء لكل من يريد ان يستشفي من حاكم يعني ايه ربنا سلط عليك واحد اغبى منك والاثنين من جنس واحد. طيب فده ايه ده شيء شيء يسكر برضو في معنى القيمه. لما اقول كذا قيمته كذا فيقول لك اقام الشيء مقام كذا يعني نصبه مكانه. يعني انا شلت ده وحطيت ده مكانه فده كان ايه قائم هنا صح كده، شلته اقمت برضو ده صار قائما مكان تاني. فالقيمه ايه زمان لو انا اديت حاجه مكان حاجه فاقمت هذه مقام تلك فهذه القيمه يعني الشيء الذي يقوم مقام هذا الشيء. فلو اديتها لك اكن اديتك حاجه تقوم مقام او تحل محله. لكن طبعا المعنى بعد كده بايه مع عدم لمح الاصل. احنا بنقول قيمه كذا هو كذا كذا كذا زي مثلا مقام الاشراف لما اقول لك مين المشرف بتاعك فانت بتقول لي مشرف فلان فلاني في الرسائل او مشرف في العمل. فانت يعني ايه مشرف يعني الشيء الشخص اللي بيشرف عليك يعني بيعمل ايه يعني ايه لا هو بقى لا انا اقصد هو معنى جزء ثاني. هو طبعا قائم على الاشراف وفعلا في معنى القيام اللي هو ايه ده اللي هيجي ايه يقول لك ايه القائم على مراته يعني ايه القائم او القائم على كذا يعني ايه قائم يعني اي حد لو هو بيعرض للمساله دي يعرض ليها يروح ليه يبقى مش قائم عليها. لو واحد قاعد لها وكانه الصوره قاعد لها دي فهو قائم منتصب لمراعاه هذا الشيء فده يبقى القائم على كذا. وايه قوامة الرجل على المرأة ان هو قائم على حالها خلاص. وده المعنى. فالمشرف اصلا الناس بتقوله فهم المعنى العام بس لمح الاصل هو اصلا معنى المعنى الجذر اصلا العلوم. اشرفت على الشيء في الاشراف معنى الجذر. انا كنت بتكلم على فكرة نسيان الاصل اصلا ايه يعني الناس بتقول خلاص مشرف واشرف يعني حد بيراقبك حد بيعمل حاجة لكن هو ده مش المعنى في الاصل. المعنى الجذري في الاصل الجذر بتاع الشرف هو العلوم. لما مجنون ليلى يقول وما أشرف الأيفاع إلا صبابة وما أنشد الأشعار إلا تداوي وما أشرف الأيفاع اليفع هو الشيء البارز أو التلة الصغيرة. فما أشرف الأيفاع أنا ما أطلعش ما بقعدش في مكان عالي أبص يعني هو بيقول بيطلع التلة بالليل ويقعد فإيه اللي طلعت في مكان عالي فيقول وما أشرف الأيفاع إلا صبابة وراجل بيحبه بتاع فقاعد وما انشد الاشعار الا تداوي. فالشايف محل الشرف ان هو ايه اشرف كذا يعني مش كده بيسموها شرفه البلكونه. ليه اسمها شرفه تجعلك تنظر من عال على الشيء. خلاص فالمشرف للمح الاصل هو البني ادم اللي اكنه عايز لك اعمل لك كده من عالي برقبك. خلاص مش كده لما اقول لك القائم على كذا يعني او القائم على كذا يبقى بيعمل ايه؟ وكانه انا جبت الامر وهو قائم عليه يعني انتصب قائما مراقبا لهذا او للاصلاح والانتفاع وعدم الضرر. فيبقى كل ده عشان كده اقول لك قوام. مين قائم على دي؟ يبقى هو زوج قائم عليه انا وكانه منتصب دائما للقيام على ما يصلح هذا الانسان. لا لا لا انا لو الاصل انا ميه او انا بمشي وعرض ليا شيء خلاني انتصبت يعني وقفت كده متحيرا ده اقرب معنى ليه للدلاله عليه القيام. زي ولا اظلم عليهم واذا اظلم عليهم قام يعني مش اضطراب تحير يعني هو التحير زي الميه بالظبط. عارفه بصي تخيلي كده معايا ميه بتسيل خلاص وانا كده موقفتها تحس ان هي وقفت بس وقفت على عكس القصد يعني هي لو لقيت مكان تنفذ منه تاني تكمل زي بالظبط انا ماشي وماده السير الاساسيه الاضاءه انقطعت عني مره فانا وقفت مش كده اي وقوف والا كنت ممكن اقول وقف قام لا ده قام وكانه يلمح في معنى التحير لان انا المفروض كنت اكمل تحير على ان انا لا الاستمرارية في الانتصاب الاستمرارية في القيام استمرارية في حاجة انا بقول لك ما انا مستمر في القيام زي بالضبط زي بالضبط مستمر في الثبات ايوه في الثبات كشخص عالي يعني خلاص انا في مرحلة دلوقتي بتغير بعد شوية ازاي مستمر ما انا ما زلت في الوصف الحاله بتاعتي دلوقتي ان انا مستمر في دي في دي فعشان كده وصلت للقيام هي قائم مضطرب يعني مش عاجبك ماشي ممكن اقدر اتخيل 10 ثواني مثلا في بس ما هو الوصف كده لما الوصف الايه كده لو صورتها ان هو ايه كان في حاجه بعد كده وقف كده او الوقفه دي وصفني بقى وانا بعمل كده قام هو ده. طيب وايه يوم القيامه؟ انا بتصور ان الناس في الاصل ماتوا فهم في حاله القيام قيام ده الاصل التاء عشان هنا بقى زي الامنه والحاجات السؤال اللي حضرتك سالت احيانا في الاستخدامات الصرفيه لما بنحط التاء بيبقى عايزين نقول الحاجه دي حصلت بس بشيء اسرع شويه من المعتاد. فالقيام لما اقول لك ايه اصف القيام عايز اقول لك الانتصاب يعني حد انتصب هو كان ميت وقام خلاص كده قيامة اقول لك عملوا كده بس دفعة واحدة يعني حاجة مفاجأة مش حاجة على ما فيش حاجة تتأتى لا وكأنه ايه يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكن هو المعنى معنى القيامة يوم القيامة ان هو ايه قيام الناس من مراقدهم او من قبورهم. قيام جمعا قيام قال كده القيام جمعا يعني مجموعه قامت مره لا مش مشترط مش اشترط ان المجموعه بس ده اللي احنا عارفين انه هيحصل ان الناس كلها هتقوم لكن هو اشترط في معنى الجذر ان يكون مجموع لا القيامه القيامه وصف القيام من المراقد يعني الانتصاب من المرقد او القبر دفعه فيها معنى السرعه عشان كده التاء هي اللي افادت المعنى ده قيام. طيب المواد اللي جت تقريبا القرآن مثلا جاي 33 معنى ولا حاجة في معنى إضافي برضو يلمح فيه الجذر برضو لما عدت التحقيق اللي هو الاستقامة والمستقيم استقامة والمستقيم هو أنا إيه اللي بيحصل إن حاجة عوجاء فلو حاجة عاملة كده خلاص لو أنا جيت فردتها كده بقى أنا إيه أقمتها. فالمعنى دي حتى مش في العلو لا ده لو شيء في الأصل منحني بمعنى ده بمعنى أوسع من المعنى الأول إنه إيه لو أنا حولته من صورة الإعوجاج لحالة لا اعوجاج فيها يبقى أنا كده أقمته فاستقام وهو مستقيم يوصف بكده. شو كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال إن إيه أنهن خلقنا من ضلع أعوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، هتيجي تفرده هيتكسر، فاستمتعوا منه على عوج. ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني راحمكم بصراحة على أخواننا ما تحاولوش يعني هو جزء من الطبيعة كذا كذا كذا كذا. لا هو مش مستقيم ما يبقاش لا هو هو قد نقول نقول نقول نقول, نقول ايه ايه نقول ايه لا مش استقامته لا لا تصدق والله لا لا لا انا بعمل لايك من استقامه الفطره ان هو يكون معوج لان دي فطرته. لو استقام عن كده يبقى راجل. لا يبقى راجل لا مش مجرد فساد. هو النبي قال لك لو قال لك ينكسر قال لك فإذا ذهبت تقيمه كسرته هيكسر. الاستقامة عكس الاعوجاج. لو في شيء يعني طريق معوج وطريق مستقيم يعني هو بدل مكان منحني وجي كل الاعوجاجات دي قومتها فاستقامت فبقت ايه مستقيمة يعني منتصبة لا اعوجاج فيها بس مش بعلو. عشان كده ايه المعنى بأعم فممكن اوصف ايه طريق بالمستقيم. طب الطريق مش حاجة مرتفعة بس هو ايه منتصب الهيئة عن حالة الاعوجاج بس في حالة ايه مش في الرأس. تمام كده هدينا الصراط المستقيم. في صراط طريق عايزه يبقى مستقيم فمستقيم يعني مش معوج. تمام شوف كده في الحديث ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ان هو ايه رأس النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا للإسلام فانه ايه طريق مستقيم وعلى رأس الطريق رجل يقول ايه ادخلوا طريق جميع الصراط جميعا او طريق جميعا ولا تعوجوا عكس الاستقامة هو الاعوجاج. طيب المعاني اللي موجودة في القرآن ال 33 استخدام ال 33 سورة معظمها حول معنى أقام ويقيم وأقيم وإقام كلها من معنى من القوم. زي مثال مثلا يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. الإقامة هو إيه؟ أنا في حالة الضعن أنا راكب الضعينة اللي هي وماشي. لو نزلت وقعت يعني بطلت حركة فانتصبت قائما في هذا المكان يبقى ده مكان الايه في الإقامة. فأقول لك في مكان إقامتك المكان اللي انت مش هتفضل تنتقل عنه تقعد في حالة انتقال. لا ده انت هتنتصب واقفا مش واقف يعني تفضل في عمرك واقف في المكان ده. الثبات مع الاستمرار في المكان فيها المعنى ده. فعشان كده بقول ايه ده المقام ده المقام وده الإقامة مكان الإقامة. خلاص القوم في الأصل في المعنى في العربي المعنى الضيق لا تقال إلا للرجال فلا يقع. عشان كده في القرآن قال لك إيه ولا يسخر قوم من قوم ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. والثاني قال وما أدري وما أخال أدري أحسن أقوم آل حصن أم نساء وكأنهم إيه يا قوم يا أبو أنساء. ليه؟ لأنه في الأصل كان الرجل فإذا اعتدي عليه فأراد أن يرد الاعتداء قام معه قومه يعني انتصبوا له للانتصار له. مين اللي يقوم معاه؟ فيقول لك إيه فقاموا معه ففعلوا كذا كذا فكاملا معنى إيه إنه هو يقف معاه في القتال. فلا يقال للنساء قوم لأنهم لا يقومون بهذه الوظيفة. ولكن الاستعمال القرآني في كثير جدا من السياقات إذا قيل قوم يقصد الرجال والنساء يدخل فيهم النساء. لكن المعنى العربي الضيق في الاستخدامات أحيانا يستخدم ضد زي ما أقوم آل حصن أم نساء يعني هو أنت تقوم على تقاتله ولا لا تقاتله يعني في الأصل النساء لا تقاتل. خلاص فده معنى القوم. ليه قال القوم ودلاله الاصل ان هو بيقوم ينتصر معاك في القتال لا يقوم محدش المفروض يوصف بها الرجال. عشان كده في الايات اذا خطب الرجل او قيل له هؤلاء قوم الرجل يتفهم ان هم الرجال الذين يقومون معه على قرابه فدول قوم. لو مش أقاربه ما يتقالش قوم ودي منها القومية ان هم دول احنا اهل قرابة واحدة ولو بالمعنى الواسع كلمة شعب أصلا كلمة نسبية، يعني يجتمع. عشان كده في القرآن لما يكون حالة استثنائية زي سيدنا عيسى ليس له أب من بني الناس، فليس له قوم، فلا يخاطب أبدا في أي سياق في القرآن أهله بالقوم، يقول لهم يا بني إسرائيل، يقول لهم حاجة. موسى يقول لا ما ده تقري تاريخ العرب في الجاهلية تفهمي. هو ده الأصل، الكلام كله على أهل اللي يدلوا له من ذكر يعني. والمعنى العصبية حتى موجود حتى في الميراث العصي، يعني مين اللي بيدلي للميت بذكر مش بونث، ده مرعي خلاص. فالشاهد في السياقات سيدنا عيسى ما تلاقوش استخدم قوم، قوم موسى ممكن استخدم قوم، أي نبي ثاني استخدم قوم، قومي لما تؤذونني، كلامه على ناس يجمعهم قرابة نسبية مع المعاني تلاقيها إيه، بس طبعا المعنى يقترب أو يبتعد بقدر مع المعنى الأصلي أو المحوري اللي هو بيسميه دكتور حسن جبل المحوري. فإحنا عندنا في القرآن أقام بمعنى أقام البنيان، الأقام الانتصاب اللي هو حاجة كانت ممكن تقع أو ميلة ويعدلها، زي جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني هو كان الجدار هيقع فحول الحالة المنتصبة الثابتة دي، يبقى كده أقامه خلاص كده. وليه معنى أقرب لمعنى، وفي معنى القيام زي في الصلاة، احنا بنسأل لك إيه أنت في ركوع ولا سجود ولا قيام، فالقيام أني حالة اللي بكون شكلي فيها عامل إيه واقف كده خلاص. ومعنى أقرب لمعنى المجازي إن هو إيه، إقامة حدود الله أو إقامة الصلاة، يعني أنا لما أقيم الصلاة أكون شكلي بعمل إيه، أقيم الصلاة، يبقى وكأني بس فيها القيام بالشيء أو إقامة كذا، يعني إتمام عمله بصورة مرضية ثابتة مستمرة. فلو واحد بيصلي صلاة ولا صلاتين وسايب الباقي ما بيبقاش إقامة الصلاة، ما كانتش ما أقامهاش، أنا عايزها تضعها على حالتها التامة، وضع الشيء على حالته التامة ده هو اللي بيوصف بيه إقامة. عشان كده إقامة الحدود وإقامة حدود الله، إقامة الصلاة، يبقى ده واضح لازم تكون على الصورة المرضية. عشان كده يقال الآية التي شابت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، يعني هو اللي استقم، المشكلة مش مطلق استقامة، ما طلبش منه مطلق استقامة، طلب منه إيه؟ دي مشكلة، هذا المعيار. يعني أنت لو عملت حاجة وتراها حسنة، إن عرضت على المعيار ولم تكن حسنة لم تكن حسنة، مش أنت أي حاجة تعملها، فاستقم كما أمرت. الاستقامة هنا بمعنى الاستقامة اللي هو عصر عدم الاعوجاج، القيام اتباع الشرع على الصراط المستقيم، الصراط كما أمرت، هو ده الحمل الزائد. فأقام جدار يريد أن ينقض فأقام، ده معنى المعنى المادي. أقام الصلاة أتى الزكاة، إقامة الصلاة يعني إتيانها على أحسن حال أو حسن الأداء، وده أي معنى جاي في الصلاة كده. ويقيم في الحدود أو غيره. إقامة مقيم ماشي. مثلا نعيم مقيم مع لمح الأصل، النعيم ده لو زائل أو بيتبدل مفهوش معنى الانتصاب والثبات والاستمرار، نعيم مقيم يبقى دائم ثابت مستمر خلاص. استقام واستقيم واستقم ومستقيم، دي كلها معنى الاستقامة عكس الاعوجاج خلاص. والقيامة قام يقوم ماشي خلاص، يعني ده طيب. يتبقى معنى لمح المعنى في القيوم، قيوم السماوات والأرض. فهو الله عز وجل، ده طبعا احنا قلنا كلام خلاص يندرج الكلام اللي احنا هنقوله ده على اللي احنا قلناه في الصفات المرة اللي فاتت، اني ومعنى لمح الاصل، لكن عند الكلام عن الله عز وجل او صفات الله عز وجل بيبقى المعنى يعني ايه، في تحفظ على اي شيء معنى يعلق للذهن شبه البني ادمين يعني، او يماثل على الحقيقة على الاقل. فهو الدائم على دائم القيام على الاشياء او على المخلوقات، هو القيوم دائم القيام. وكأنه لو انا بصف انسان بقول لك هذا هو الانسان القائم على اصلاح كذا كذا كذا، يعني هو الرجل اللي شبه لو انا عايز اصوره صوره القيام او الانتصار لمراعاه شان كذا، فانا لما اقول الله عز وجل قيوم السماوات والارض فهو دائم الحفظ والرعايه لكل شيء في الكون. ده بالمعنى الواسع، ده بمعنى الواسع. لكن عند المعنى الادق للجذع ده يريد ان ينقض فاقامه. الحاجه لو ما فيش حد يقيمها تعمل ايه؟ فكل شيء في الاصل يريد ان ينقض. الاصل العدم، احنا الاصل فينا العدم، احنا عدم. بعد كده الله عز وجل لما خلى الشيء متماسك صلب كان بكون فاقامه، فهو قيوم السماوات والارض، فكل الاشياء قائمه بحفظ الله عز وجل. فهو لو شاء رفع عنها قيوميته، وهو لا يرفع، لا يرفع قيوميته ليه؟ لانه هو قيوم صفه، صفه من صفات. عشان كده حتى في العربي احنا بنقول الفرق بين الحال والصفه ايه، احنا ما بنقولش احوال الله عز وجل حاشا، احنا بنقول ايه؟ صفاته. صفاته يعني شيء ثابت ملازم لذاته، فهو قيوم السماوات والارض، فالله عز وجل قيوم وحفيظ. فهو يعني هو اصلا يقيم الاشياء حتى تقوم اصلا، والا لو لم يقيمها قم كل ينهار. فهو قيوم السماوات. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ الاشياء دي الله عز وجل هو القائم على دي من الصفات الدائمه، كل صفات الله عز وجل. لا ما هي هي لا مو انا عشان لا هو انا يعني هو صفات الله لا تنفك عن مخلوقاته. يعني هو الله عز وجل ده مثلا لطيف، هو لطيف في كل شيء ولطيف في كل احوالي انا كبني ادم. يعني هو الله رزاق، نعم هو رزاق، قد يرزقني وقد لا يرزقني، لكنه هو قيوم دائم القيام. لا هو ما هي فكره ايه في احوال انا في احوالي، يعني مثلا والله عز وجل القيوم، فهو انا بدون اسم القيوم انا مش موجود بالظبط، وبدون رزق انا اختفي، لانه الرزق مش الاكل والشرب، الرزق ان هو منها متفاوت قد يعني قد ماشي. في فرق بان هو يكون متفاوت وفي فرق ان هو مش موجود. فهو ان هو الصفه لا تنفك. حتى مثلا في التزكيه يقولوا ايه؟ يقولوا مثلا اللطف، فيقول لك طيب ماشي الحوادث والحروق والبلايا اللي تقع في الانسان، فهو طب في المنع، يعني انا مش هو المفروض يا لطيف التلطف ده يعني يكون كل حاجه لينه وهينه وبتاع، فهو في العطاء والمنع، فيقول لك فالله عز وجل صفته اللطيف، فهو لطيف في المنع لطيف في العطاء، يعني حتى المنع ده لطف، هو المنع نفسه لطف. فنفس الحكايه الرزق، الرزق فيه رزق بالسلوب، بالسلب الرزق، الرزق ان انا احجز عنك المرض فاتيني برزقك بالعافيه، يعني انا رزقك النهارده كان ايه؟ الرزق العافية. الرزق عشان كده دايما ايه سيدة عائشة، وده اوسع رزق، اوسع حاجة على الاطلاق العافية، بمعنى ما سلب، سلب ان انا العافية ان انا اعافى من ان اتعرض لشيء ايجابي اللي هو البلاء او البلاء. لكن هو من قبل الله عز وجل شيء ايجابي، ايجابي يعني حاجة عملها ربنا ان هو ارسل لي العافية، ارسل لي العافية وان شاء رفع عني العافية. عشان كده سيدة عائشة لما قالت فكرة العفو، العفو في العموم او العافيه في العموم، ان هو ربنا يرزقك العافيه او يعفو عنك، يعني يرزقك العافيه. فقالت له انا لقيت ليله القدر نعمل ايه؟ قل اللهم انك انت الله انك عفو تحب العفو فاعف عنك. فقعد يقول لك طب ما انا عايز فلوس، ما هو لو عفى عنك هيرزقك. زي مره كان واحد محتاج حاجه فعايز يدعو الله عز وجل بمال او عليه دين، فدخل في الصلاه واحد سمعه فقعد يستغفر و يوحد الله عز وجل وتهليلات تكبيرات، ثم انفلق خلاص طلع من الصلاه. فبيقول له طب انت ما سميتش حاجه؟ فقال ان غفر لي رزقني، يعني انت ما شكرت. وده معنى قوي جدا في الاذكار في الدعاء، لما سيدنا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه يقول خير ما قلت انا والنبيين والنبيين من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. ومن لو واحد في المواسم زي عرفه وغيره يدعي ولا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له؟ لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. ليه؟ يعطيه الله خير ما يعطي السائلين، لانه انت بتعمل الحاجه اللي هي ايه؟ هي اعلى شيء ممكن، اعلى شيء ممكن انت ممكن تعمله. عشان كده كلمه ثقيله جدا في الاذكار اللي هو ايه؟ خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، احسن حاجه ممكن تتقال. وده حاجه على فكره، وده ملمح فقهي دقيق جدا، انه ايه يعني ايه اللي هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وبالذات في الاذكار، لانه من مداخل الشيطان على الناس للابتداع في الذكر. هو النبي جاي يعمل ايه؟ عشان انت تذكر الله. طب هو علمك الذكر، انت ليه ليه مطمطه يعني ايه؟ يعني الالتزام بالمأثور وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اولى من غيره، اولى من غيره. حتى في الدعاء المطلق برضه محتاج محتاج محتاج نظر. يعني سيدنا عمر سمع واحد بيقول يا ذا المعارج، فما كنا ندعو بهذا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول يعني هو موجود مطلقا في النصوص ماشي، بس احسن تخليك فين. ده الامام احمد سئل، قالوا له الرجل في الامام يطيل في القنوت، قنوت الوتر، الناس احنا طبعا رمضان جاي ويعني ربنا صبرنا، بس الحمد لله الواحد يعني ليه حل من زمان يعني، ف حل ما تصليش وراه. فالامام احمد قال له يخرج في الدعاء سجع وطين وغلط وبيبيع اصلا، يعني حتى بيبقى في تعدي في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يكون انا من امتي من يتعدون في الدعاء والطهور فلا تكن منهم. فالدعاء يعني كم، فقال له ان زادك كلمه على عن الماثور فاقطع صلاتك. ليه؟ بيدعي احيانا بيدعي مش بمباح، واحيانا بيتألع الله عز وجل في الدعاء، واحيانا بيدعي غلط، واحيانا تعدي بقى اللي هو ايه، اللهم تقبل اللهم تقبل منا صالح الاعمال. حلو كده؟ مش حلوه دي؟ ومختصره، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا. يا بيه، ما انت لو تقبل الصلاه ما ياخدها كلها، هيتقبل صلاتك ويعني، ولو تقبل منك صالح الاعمال فهيتقبل كل صلاتك، فمش لازم تفنطه. يعني انت ايه؟ لا احنا عاملين شغل عالي في رمضان، صيام وقيام وركوع وسجود وبتاع، خلاص كلهم. تاني حاجه، احنا ورانا مشاكل. يعني لما صاحب الشريعه انت تذكره اعلى ذكر في قراءة القرآن والصلاة، فانت قرأت الفاتحة فاتحة مقدارها اكس قد كده. انت لما تيجي تدعي ساعة، ساعة الا ربع، ساعتين، تاني حاجة انا هجيل غضروف كده خلاص. فكرة التسهيل على الناس يعني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش دعاء مشهور ابدا في القنوت اجل من سطرين. ما عشان كده احنا بنقول ايه، بنقول لهم ايه، ان هو كلهم المفروض اللي رايح عارف ده هيعمل كده، والاثنين كلهم يلتزموا بالهدي. في كتاب لطيف جدا اسمه كان عودوا الى خير الهدي، في موضوع القنوت ده، كتاب اسمه كده عودوا الى خير الهدي. ليه؟ واحد يقول لك ما انا عارف ان هو يطول، هو المفروض ما يطولش في ده. الثاني اللي بتقوليه في القيام في القراءه، لو الناس متفقه عارفه ان الراجل ده هيقرا بجزء مثلا، حي هلا جزئين، حي هلا يا عم، خمس اجزاء حي هلا، بس احنا عارفين كده، بس مش في ده، مش في الدعاء، مش في الدعاء. زي خطبه الجمعه، واحد يقول لك ايه، اخوانا انا الناس عارفه ان الشيخ ده بيطول، عايز تروح له روح له. يا بيه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه ما تبقى قصيره بالغه، ده هو الشهر ده بس اللي بيعمله. لا، ملوش دعوه. مين اللي ملوش دعوه؟ ده يعني المساله ملهاش دعوه بيه. يعني احنا مش معنى ان الناس ان ده موسم طاعه ان هو يدعي نص ساعه. يا بنت الناس، افصح العرب وسيد الخلق، سألته أحب الناس إلى قلبي وأم المؤمنين، قالت له لما لقي ليلة القدر فأقول إيه؟ صلى الله على محمد. لا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ست كلمات، ستة. ده النبي بيقول عائشة رضي الله عنها. يعني ما فيش يعني ايه احب الخلق؟ قالوا له يا رسول الله من احب الناس الى؟ قال عائشة. قال له طيب ومن الرجال؟ قال ابوها. ما ادوش صفة لوحده، نسبوا ليها. قال له قالت له اقول ايه ليلة القدر؟ ليلة القدر. قال له ست كلمات، ست. ما احنا بنقول الناس تتعلم وما يعرفوناش بقى. حلو قوي. شوفي اللي انت قلتيه ده شبه الكلام اللي الناس اللي بتفهم يا استاذه يمنى، اللي هو ايه، الراجل بدل ما هيقعد يدعي نص ساعه الا تلت مخالفه للسنه طول الشهر، ويطلع بينا احنا مع الاسف نص ساعة في الثلاثين من شهر دول بكام ساعة؟ كتير. يقعد قبل رمضان في موسم الطاعة بتاع شعبان ده يشرح للناس الأذكار الأساسية. قلنا احنا هنقول الله أكبر في رمضان، معنى الله كذا والله أكبر كذا، معنى سبحان الله وبحمده كذا، معنى كذا. يشرح لهم اللي هيقوله. أنا فاكر والله الشيخ ربنا يبارك كان لما يجي يقول حاجة هيدعي أو يقول آيات يكثر جدا فيها الخطأ من ناحية الفهم عشان تشبه العامية ويكون خطأ معين، وده بيحصل كتير مع الناس. كان يقول يشرح الآيات قبل ما يقرأ، يقول حاجة بسيطة، يقول المعنى كذا في اللغة كذا، ومعنى الدعاء، الدعاء الوتر قصير جدا، اللهم إليك أنا، ده يروح شرح شرح يقول لك معناه 1 2 3 4 خلاص كده بحيث الكلام كده واضح. ادعي بقى بيه، ما احنا فهمنا خلاص. مش معنى ان الناس مش فاهمه تروح انت تلجأ الى ايه؟ عشان كده مثلا يقول لك الناس دلوقتي فهمها قليل، اديهم خطبه ساعه. يبي ان مما ان فقه الرجل، يعني من مظنه او علامات ان الرجل يكون فقيه قصر الخطبه وطول الصلاه. الناس تقرا تسمع كلام الله عز وجل طويل، يقول لك ما هم بيفهموش، فهموا فهموا خلاص. يعني ايه؟ لا انا لو انا لوحدي، وانا لوحدي اقعد 3 ساعات ادعو من السلف، بل النبي صلى الله عليه وسلم، بل امهات المؤمنين، من ادرككم؟ قال خرجت فكانت عائشه تقرا بكذا بدعاء يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال خرجت فكذا بتاع واحده من جواري عائشه او خدمها، رجعت فبتقول غبت قد كذا. فقيام لا يعني لو احنا من معدلنا ساعة او ساعتين ثلاثة قال لي توقف بتبكي ولم تتجاوز الآية بتقولها بس، وانت لوحدك اتشقلب اعمل اللي انت عايزه. سيدنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل اعلم امة محمد بالحلال والحرام، لما جو النبي شكوله قالوا له يا رسول الله، سيدنا معاذ دخل يصلي بالناس، صلى بيهم بايه؟ البقرة، بقرة. فخلاص فواحد جه الراجل بيصلي ده معاذ والصحابه والنبي قام موجود والوحي بينزل، بس ايه سبحان الله الجبله الانسانيه هي حيجي ركبي ظهري وراه مصالح، راح طلع من الصلاه. يعني ايه هم شغالين ده؟ خدت الله اكبر، ركع كمل صلاه بعد، وده جايب عند الشافعي خلص ختم ومشي. فالناس قالوا ايه؟ الناس قالوا منافق. قال ان هو ممكن ينفلت عن الامام له ان هو منافق لانه هي سبب الجماعه وبتاع. في ناس قالوا طب ما هو الراجل اصم لنا ظهرنا برضه، ما هو كان المفروض يروح خلاص. راحوا قالوا للنبي، فلما قالوا كده النبي غضب وقال ايه؟ فتان لمعاذ، سيدنا معاذ قال له فتان يا معاذ، اذا امنت بالناس او فمنهم المريض وذا الحاجه والناس. في ناس مريضه، في ناس عنده سلس بولي، في ناس اخوانا صلى الله على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وانا ببقى هصلي وسامع الام معاها عيل بكى بخاف، عشان عايز تطول فتنس اللياقه اطالتك وروح بيتكم، واضرب بقى 10 ساعات اختم القران في الليله كلها. يلا مع ربنا يوفقك. انا بتكلم عن ناس، واثنين عن مخالفه الهادي. واحد يقول لك ايه؟ احنا متفقين ان هو غلس، يعني احنا اتفقنا انه هيغلس خلاص، برضو ما يتجاوز الهدي، وبالذات في القنوت. في القراءة مثلا، في القراءة خلاص اخواننا في مساجد شباب رجال، احنا الشيخ اسامة عبد العظيم مثلا قيام الليل يعني كان ببدأ 10 أجزاء 5 يعني خلصوا تراويح ويبدأوا تهجد من اول 5 أجزاء اللي هو ايه؟ يعني انت بتبقى طالع لك 12 جزء في الليل من العشاء للفجر في التنسق اللياقة اطلاقك زي الفل. بس هو متفقين على كده، بس عند الدعاء يطالوا الكلام اللي احنا بنقوله. لو الدعاء بالطريقة دي خروج عن حد الفصاحة، خروج عن حد كذا، خروج عن حد، وقد دعا سيد الدعاء يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا قبل كده. طب ما تقول لنا النبي قال كده ايه وهو في القيام؟ قال 1 2 3 احنا مش هم ولا انا النبي لما قالها 3 ساعات ولا قال ده في موضع؟ عارفه انت عامله زي يا فاطمه، زي واحد هيبدا ايه يختم الصلاه. احنا عندنا كام ذكر موجود مروي عننا في ختم الصلاه؟ 33 33 33 تتمة المية لا إله إلا الله دي رواية، 10 10 10 دي رواية، 25 25 25 25 دي رواية، 11 11 11 دي رواية، وفي أذكار كثيرة جدا تاني خلاص. والنبي كان بيقعد يقول 33 وبعد كده بيقول 10 دي مفرط يعني، دي مرة ودي مرة ودي مرة ودي مرة. ما هو جزء من السنة إن تعمل السنة بنفس طريقة الورود، ما تجمعهاش على الناس. أنا مش معترضة على فكرة إنه المشايخ بتعمل كده، هي دي المرة الوحيدة اللي بيتلاقى فيها عدد، نعمل ايه في العدد ده؟ هيغير حاجة؟ ده هيغير شيء في الاحكام؟ احكام ايه؟ احنا ليه اصلا بنقول ان ده الحكم فيه مشكلة؟ اه كده خلاص مش بقول انه تقري الكتاب بتاع عود ولا غيرها. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا ايه اللي جبنا لله؟ قامة وقيام؟ شوف شوف الكلام؟ طيب خلاص احنا قلنا يعني مثلا كفايه الشاهد اللي احنا قلنا، حوشوا شواهد يا اخوانا. سواء انا سبب الشاهد مش عشان الدلاله بصراحه، انا افتكرت غزاله. في ستات كده تراجمهم مثيره، فاللي هو ايه حطت عليهم. ست نساء الخارج وشعراء الخارج تراجمهم فيها فيها فيها علم كتير جدا. فكره انه يجتمع الانسان صلاده وخشونه وعباده وهو ما بيفهمش مش عارف ايه، يعني هي فيها فيها فيها كم كم كم استبصارات نفسيه وانسانيه عظيمه جدا. يعني واحد يبقى عابد وتقي وبتاع ويروح قاتل سيدنا علي. اللي هو ايه ده؟ ما حد اللي عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل سيدنا علي صلب وقطعت دي ورجليه قبل ما يقتل، ما كانه استاد في الارض. لما جه يقتلوه اشفق جدا ان هو يقعد شويه، يعني شكله مقطعوا له لسانه ولا حاجه زي كده، فاشفق جدا ان هم قالوا له انت طب ده احنا قطعنا لك ايديك ورجليك وقاعد في الذكر وقراءه القران اللي قتل سيدنا علي. فقالوا له طب وانت اشفقت ليه؟ ما احنا عملنا فيك حاجات كتيره يعني. فقال انا خايف اقعد شويه من غير ذكر. يعني تقي وورع وما بفهمش، يعني هو شايف كده انه احسن حاجه عملها قتل سيدنا علي، ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كده دايما يقتل انسان احيانا من لا هم لوحدهم، هم اصل طريقه التفكير طبعا فيه زي الدوله الاباضيه، بس يعني في تفصيل يعني. لكن الشاهد ان العقلية دي طبعا طلعت لنا منتج فقهي طبعا. وكان لهم فقهاء وبتاع لكن مش حاجة يعني. وطلعت لنا مذاهب اعتقادية، ما الخارج لهم مذاهب اعتقادية ولهم اراء مهمة جدا يعني. ما هم في المطلق سنة. يعني مش رافض مثلا، لكن هم بيفهموش، فانا صعب ان انا اصنفه على اي حاجه بتفهم يعني. طيب من مكمن الخير. يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه اصل ده راجل عابد وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، ماشي. يعني تبين الحق ملوش دعوه بالمجهود العبادي الشعائري. يعني انت واحد بيصلي كتير ما بفهمش عربي وبيقرا قران كتير وما بفهمش عربي، هيؤتى من قبل ايه؟ العجمه. مش كده سيدنا الحسن حسن البصري كان يقول عامه من تزندق عندنا في البصره من العجمه، اهلكتهم العجمه. يعني سبب الخبل اللي جالهم منين؟ من جهلهم بالعربيه. وفي واقعه مشهوره جدا، الروايه المشهوره جدا بتاعت عمر بن ابي ربيعه مع نافع بن الازرق مع سيدنا عبد الله بن عباس في موسم الحج، ان هو استغرب جدا ان سيدنا عبد الله بن عباس بيجاوب على معاني القران، وده نافع بن الازرق كان امير الخارج الازارقة. فلما سيدنا عبد الله بن عباس جه، فعمر بن ابي ربيعه اول ما شافه سيدنا عبد الله بن عباس في احد الروايات فبيقول له ايه؟ قال له انت قلت شعر جديد؟ كان شاب صغير. فقال له قصيده من آل نوع من انت غاد فمبكر وغدا غاد ام رائح فمهجر. فقعد يسمعه، سمع القصيده كلها، قصيده من قصائد الطوال في الشعر العربي ومن قصائد الطوال عند عمر بن ابي ربيعه. فهو بيقول له انا جيلك اسالك عن معاني القران وبتاع، فانت تلتفت وتسمع لشاب ضفرتين من قرشي ولا حجازي الكلام الرفث ولا البتاع. فقال له او الهجر اللي قاله، قال له لا والله ما قال هجر. طب امال هو قال ايه؟ قال له القصيده كلها. وبعد كده فعاد الروايات، فلما جه يسأله عبد الله كان مستغرب جدا ان هو كل معنى من معاني القران سيدنا عبد الله بن عباس كان بيجيبه له بدليل من العربيه، يقول له مش عرفك ان المعنى كذا. فهو كان بيقول له ايه معنى كذا؟ ايه اسمها مسائل نافع بن الازرق مشهوره جدا، بيقول له ايه وتصنف فيها مفرد، يعني في اكتر من 10 20 كتاب هتلاقيهم مفردين في المسائل اسمها مسائل نافع بن الازرق. كل واحد مرتبها بطريقه، في ناس عاملينها غريب قران، في ناس عاملينها تحليل شعري، في ناس في معالجه كتير. يقول له ايه معنى كذا؟ يقول له معناها كذا. يقول له مش عرفك ان العرب ده معناه. فده امير خوارج وكان ليه صوله وجوله في هذا الوقت وهو مش فاهم اصلا القران. وعمال يقول اللي يتجاوز القرآن يكفر. طب هو ايه معنى القرآن؟ سيدنا عبد الرحمن بس يقول له المعنى كذا، يقول له ايش عرفك؟ يقول له ألم تسمع قول الشاعر؟ هل يعذر في مساحة، في مساحة إن لم يفعل أو يعني إن لم حتى حتى لا يتحول هذا الجهل إلى الدماء والفروج وحوالي العباد، بينه وبين نفسه حسابه عند الله، ربنا يحاسبه. حتى هو لا يتعرض، يعني الإنسان لا يقتل ولا يعاقب بسبب أنه غبي. سيدنا علي لما قالوا له حرب الخارج نبدأهم باقتال، قال لا، هم يكفروه، يكفروه، كفروا الصحابة هو بيصلوا وبيصوموا، فهم عندي الصحابة مسلمين، هم الصحابة عندهم كفار بس خلاص. قالوا طب هم سنقاتلهم انت؟ قالوا لو تعرضوا للناس. فلما خرجوا على الناس بالسيف قتلوا الناس وبتاع، سيدنا علي أفنهم، أفنهم، قتلهم جميعا في النهران. فالشاهد ان هو ايه، انا ما بحاسبش انسان على ان قدرته الادراكيه بسيطه او ان هو غبي، انا بحاسبه على ان هو بغباءه يتسلط على دماء وفروج الناس. بس المفروض كان مع الاداه ساعتها يعني العربيه، لا اقصد لا يا مولانا، لا لا لا لا حد كان غلب. لا العربيه، العربيه نقصد مش مجرد الممارسه، الفقه، فقه العربيه، ان انا اكلمك الحاجه فتفهم مراد الله عز وجل في الكتاب من قبل هذه السياقات. عشان كده دايما احنا بنقول كويس قوي سؤالك. اسامه بيقول، بيقول بس هم كانوا عرب، يعني نافع بن الازرق كانوا في الطبقه العربيه. لا، ودي حاجه من اعظم الفوائد اللي انا سمعتها من الشيخ محمد الحسن ولد الدبه، قال عباره شريفه جدا جدا جدا. مره كان في برنامج، فالشيخ بنعم ربنا يفك اسره، استاذ الادب كان المذيع عادل بنعم، حد يعني غايه في اللطف والشرف والعلم، بيقول له مولانا يعني هنرتب ترتيب في الفقه، فهل يلزم المسلم ان هو يدرس الفقه على مذهب من مذاهب المسلمين، ولا الكتاب واضح والقران واضح والسنه واضحه يدرس قدر من العربيه وبتاع؟ قالوا لا، ولا بد مذهب. فالشيخ بنعم استغرب جدا، فقال له ليه مولانا؟ الشيخ بنعم سعودي، فمتاثر شويه بالطرح السلفي المعاصر. لا، الوهابيه مذهبيه، يعني محمد بن عبد الوهاب كل نصوصه يقول نحن لا نخرج عن المذاهب ابدا. هو النزاع بتاع محمد بن عبد الوهاب في تحرير المسائل، احمد قال بده ولا لا، لكن هو مذهبي حتى النخاع، يعني في مسائل يقول كذا يقول لا احنا ما، وحتى الطبقه الاولى من ولاده. الموضوع فشل بعد كده في المعاصرين بسبب دخول السلفيه الالبانيه على الحقيقه، لكن الشاهد مش ده موضوع. هو بيقول ايه؟ بيقول له لابد مذهب. فقال له يا مولانا المذهب بناء مركب ومعقد وطرق استدلال واصول فقه وكذا، الا نصوص واضحه فيكفي لو تعلم العربيه. فيعني الاعرابي كان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ محمد حسن قال له مين قال لك ده؟ قال له ده خاطئ تماما. قال له يعني الاعرابي مش كان بفهمه للعربيه بيجي يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي؟ قال له ده بيفهم الامر والامرين. قال لك ان الاعرابي لو جه جالنا اعرابي دلوقتي بقاله زمن وسألناه عن كل مسائل الفقه اللي احنا نعرفها وكانوا يعرفها الصحابة، ما أجاب عن واحد. لا، مين قال لك ان العربية تعني الفقه في الدين؟ العربية تعني يفهم الأمر والأمرين، يعني انا قلت له اعمل كذا هيفهم على طبق المراد، لكن لو جبت له آية قلت له ايه مراد من الآية دي هستغلط استنباطه ببكر عمر. لا، حاشا وكلا، تعملش كده. وعش كده الشيخ مصعب طيار ربنا يبارك في عمره ليه كتاب اسمه التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وده حاجة كويسة في السياق اللي احنا بنقوله، ان هو لا يستقل التفسير اللغة بالفهم عن الله عز وجل، هو أداة، يعني رافض. يعني احنا بعد ما بنقول الجذر حضرتك بتحس ايه؟ يا دي معنى دي ودي في معاني اول ما تسمعها والمصحف زي الاعلام المرة فات لما قلنا لو الجوار في البحر كالاعلام يعني جبل؟ لا ده جديدة، والجبل هو ده المعنى ده، بس ده بعض فهم، بعض فهم، لكن يعوزك ايه؟ يعوذك أسباب النزول، ويعوذك أحاديث، ويعوذك حاجات كتير جدا. فالأعرابي ده أو الأزرق أو نافع فصيح ويقول شعر يفهم مراد الله عز وجل ينقصه؟ لا ما لا، هو كان والله، هو والله في الروايات ان هو طبعا فيه كلام، يعني هو ليه كان غبي كده يعني، بس هو في يحجزه عن بعض الفهم، عن بعض الفهم. طب الشاهد نرجع تاني، الجذر الثاني أتيا وهو وارد 549 مرة في القرآن، 549 مرة، والمعنى المحوري هو وصول إلى مكان بقوة تزيل ما يعوق. وصول إلى مكان أو شيء عند التعميم. طبعا في حاجات لما بنقولها في قدر ما من التعميمات ممكن المعنى يتسع بعد كده، اللي هو ضيق الدلالة واتساع الدلالة. وصول إلى مكان بقوة تزيل ما يعوق مع خفاء مصدر، يعني حاجة وصلت لحتة وهي بتوصل في قدر ما من إزالة أشياء اللي قد يكون فيه المعنى ده إن هي تزيل شيء في الطريق وهي جاية مع خفاء مصدر، يعني مع عدم تعلم واضح جدا الحاجة جاية منين، بس اللي احنا قادرين نتأكد منه ان ايه، ان الحاجة جت لهذا المكان وقد تكون ازالت عوائق في الطريق بدون ان نعين مصدر الذي صدرت منه هذا الشيء اللي جه. ده المعنى المحوري. القوة ممكن المصدر القوة، لا احنا ما بنبقاش عارفين نعينه، مش عارفين. زي ايه؟ الامثلة الاولى مثلا يقولوا ايه، اتى الماء، او اتى السيل، ده معنى ايه؟ ان انا شيء حضر للمكان اللي انا فيه قليل بعد قليل كده وازال في طريقه اشياء كده، اتى الماء. والا هيبقى ممكن اوصفه وصف ثاني ما اقولش اتى، حتى عشان كده بيسموا الماء ده اتي. اقول لك اتي يعني ده المية اللي جت ايه، كنست الحاجات اللي في وشها. ما جت منين؟ انا مش شايف المصدر اللي جاي منه، نزل بقى سيل ولا مطره نزلت في حته وبتاع، اللي انا في الاخر الصوره اللي شفتها ايه، اتى الماء. فين بقى المصدر؟ مفيش تعيين مصدر، وهي عملت ايه، بقوه كنست وشالت الحاجات اللي في سكتها خلاص، واتت شيئا بعد شيء الى المكان اللي انا ايه فيه خلاص. وده معنى مثلا الماء. مثلا اللي هو السيل اللي ياتي من بلد لبلد بيسموه الاتي، برضه مش عارف مصدره ايه، ده بيسموه اتي. طيب ده لو اعزكم الله، لو في جرح او في صديد او حاجه زي كده، والجرح ده لحد داس عليه فطل نزل مده، او لو هو جرح قطعي يعني مش حاجه، نزل دم، فده يبقى اسميه برضه ايه، اتيه الجرح، حاجه ايه اتيه، لانه في حاجه ثابت كده شيئا بعد شيء، وعشان تخرج عايزه قوه تندفع بيها. مع ان انا الحاجه جت، هي جايه منين؟ جايه من جوه. لا مش حاجه معينه كده، يعني انا مثلا لو انا مثلا ماسك كده مثلا ازازه كده وبصب قدام حاجه زي كده، مش مقدرش اقول على ده اقول ايه اتي، ممكن اقول صب، ممكن اقول. عشان كده تلاقي الاستخدامات في القران او في الاستخدام العربي العام تلاقي دي في موضع وما يجيبهاش في موضع، السبب اني ناقصه حاجه من الشروط بتاعه استخدام الجذر او المعنى الاصلي. قدر من القوه للازاله عشان يخرج. ده بيسموه ضحله المعجم. عندنا في الاصطلاح في علم اللغه الاجتماعي بنسميها الشفره المقيده، اللي هي لغه الليمبي. لغه الليمبي اللي هي الشفره المقيده، ان انت عندك عارف العيل الصغير سموها لغه الاطفال، لما يبقى عندك عيل سنه سنتين سنه وثمان شهور بيعبر بكم كلمه عن الكون، اربع كلمات شاكب راكب، خمس كلمات كله على بعضه. فليه انا ما عنديش اي حاجه تانية؟ زي ما احنا الدكتور خالد سالم ربنا يبارك فيه كان يقول لك ايه، هيقول لك ايه حاليا لما نقول واحد يقول لك ايه، دي بنت بيضة، فيقول له واحد عربي حاضر يتجن جن على طول. يعني ايه بنت بيضة؟ ما توصفش بشره المراه بالبياض، يقول لك زهراء، امراه زهراء، شفتها سيده فاطمه الزهراء، يعني بياض فيه حمره، لما بيضة يعني بيضة يعني توصف ايه بقى انت، حيطة مثلا، رجل ابيض، لا ده ابراهيم الابيض ده الفيلم. ايه يعني، طب ما تقول حاجة غير كده، هتقول مثلا رجل ازهر، طب حصان؟ لا، ما انا لو قلت رجل ابيض وحصان ابيض يبقى انتوا الاثنين حاجه واحده، فانا انا مش حصان. فانا ايه هقول لك ايه؟ الحصان الاخضر يبقى فيه قدر ما من الصفره، لا ابلق. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كيف تعرفنا يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كبيرة جدا وناس جت بعد النبي وناس ما تعرف هم يعرفونش، وهو النبي بيقول أنا فرتكم على الحوض. الرجل اللي في القديم لما بتبقى في ناقة ماشية في قافلة أو سير الناس وهينزلوا على ماء هيشربوا، ففي واحد ده اللي هو الفرق اللي هو على اللي بيتقدمهم، ده رجل ده وظيفته ايه؟ يجي يسبقهم في المشي بحيث اول ما وصلوا تبقوا الناس زمان كان بتمشي ايه مسافات واجمال ومجهود وبتاع، فنازل عايزين حد يجهز لهم الماء ويصفيه وينقيه. فالنبي بيقول انا فرضتكم على الحوض، يعني الناس ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه امه محمد، فهو ايه هو يستنى الناس يشربوا، هو النبي قبلهم، هو يروح قبلهم. فهم قالوا له ماشي، طب بس انت هتعرفنا ازاي؟ تعرف الامه كلها ازاي؟ فهو وصل المثال قال له ايه؟ قال له ارايت ان كان عندك خير سود وأدهم أحسن وبهم خير بلق الأبلق ده اللي فيه حتة فكنت تعرفه، يعني كلهم اسود دهم الأدهم، عشان كده أقول لك الأدهم إيه الأدهم؟ اسود خالص السواد، يعني ده أحيان بيلمع، لو بيلمع كمان ممكن يبقى أزرق، عشان كده أزرق ممكن ما تبقاش أزرق، يعني أزرق أزرق يعني اسود فيه لمع ممكن يكون لا بلو اللي هي الاول الدنيا ايوه صحيح في المعنى اللي في المعنى الانجليزي صحيح كده خلاص. فايه فلو في خيل فيهم حته بيضه مش هتعرف تجيبهم تقول ده بتاعي ده بتاعي، فقال فلا عليكم من اثر الوضوء، فمن ارى فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل، اللي هي ايه خلاص حد الوضوء اللي يجزئ السنه لغايه المرافق المسمى لنا، لكن لو انت اطلت الغره ده احسن ليه؟ لا في كله، لا لا في الايدين والرجلين وفي كله، هو في اصل الغره المقدم، لكن المعنى اثر الوضوء، اثر الوضوء في فمن ان يطيل. سيدنا ابو هريره لغايه ساعاته وفي الرجلين فوق، ليه؟ يقول لك خلي العلامة واضحة. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، اللي هو ايه ما هو ده هيتعرف بالوضوء يعني. طيب الشاهد وصول الى مكان بتهيئة او بقوة تزيل ما يعود مع خفاء مصدر. طيب احنا قلنا اتية الجرح وممكن احيانا يبقى متضمن فكرة المجيء ان هو يكون قليل بعد قليل لغاية ما يجتمع في كتلة كبيرة، ده يعني الحاجة المية اللي جات الأتي ده ممكن يبقى حاجة مش زي بس مش لازم يكون المية حاجة ان هو ايه تكون بتيجي شيء بعد شيء شيء بعد، يعني مش حاجة مرة واحدة اديتها، لا ده كمية صغيرة مع كمية صغيرة مع كمية صغيرة، لم لو ممكن في اتيان المال هنيجي عند اتيان المال او اتيان تأتي اتو كذا، فمعناه ان انت ايه مش تعطي مش تدي مرة واحدة، تؤتي يعني قليل بعد قليل بقليل بعد قليل، يعني ايه كنت احب اعرف الجلد اللي بيأتي في كل جلد اتى في كام سورة، احنا هنيجي في المعاني المستخدمة في القرآن هنقول هنقولهم لا يعني كعدد عدد ما نسردهم في الـ في الـ في الـ كم سورة في القرآن اقول لك اقول اعدهم لك دلوقتي، انا في حاجات كنت كاتبها اقولهم لك، واحد دي ستة ثمانية 13 خلاص. في معنى احيانا بيبقى اضافي فكرة اللي هو ان ازالة العوائق، احنا قلنا قوة بتزيل العوائق خلاص، بس تكون بسرعة شديدة جدا، يكون المعنى فيه معنى ده ان هو مش كمان ازالة العوائق وبس، لا وده معنى وارد في القرآن في العذاب. قايد على المعنى المحوري. يعني ممكن القوة تبقى حاجة زي مثلا السيل، هو بالقوة شال كل الحاجات اللي هو نظف مجرى، بس على تأتي. يعني ممكن الاتيان زي فأتى بنيانه من القاعدة، يعني لا ده مش هدوه هدوه حتة حتة، وكأنه المعنى فيه السرعة بس في العذاب. عشان كده لما السياق بتاع العذاب انا افهم منه فأتى بنيانه من وجه ايه اتهد مرة، فكان في قدر من المفاجأة. يعني حاجة جت هم مش عارفين مصدرها فين، جت لهم وجت بقوة ازالت الشيء، بس اضاف على المعنى معنى مفاجئ وشديد. يعني هو في قوة بس معنى مفاجئ وسريع، خلاص زي فأتى الله بنيانه من القاع. طيب احنا قلنا في كذا تشكل، 13 سورة تقريبا جايين في القرآن، منها العطاء آتى المال، فأنا كده أفهم أتصور أن المال بيصل إلى حاجة حد، يعني أحيانا يصل إلى مكان أو يصل إلى شخص أو يصل إلى شيء، وفي قدر الفكرة القليل يعني بيعطي على مراحل يعني. تمام؟ حين بيؤتى وتيتم بمعنى يعني أوامر جات لكم، اللي جالك أمر مش مال ولا ماء، أوامر وتيتم هذا فخذوا، تؤتي الملك من تشاء، فالله عز وجل وكأنه أعطاه الملك. تمام، برضو وصول الملك له. طبعا هو في معنى عربي عام، وطبعا هو معنى قرآني اللي هو يكن به عن الجماع، واحيانا الجماع الحلال والجماع الحرام والجماع الطبيعي والجماع الشاذ كله تأتون الذكران من العالمين، فسمى اتيان الذكران اتيان وهو محرم وغير شرع، لكن وشاذ يعني مش طبيعي، حتى الزنا طبيعي بس محرم. مثلا وآتوا البيوت من أبوابها، فكرة إتيان البيوت إنه يأتي هو معناه أن أنت تأتي البيت، يعني أن أنت إيه تحركت إلى الشيء جاي منين عمل ليش دعوة، بس أنت تأتي تقصده. هي دي جاية في إنهاء البدعة، بدأت أن هم بيأتوا من ظهوريا، فهو ما هو يقصد البيت فينتهي للدخول، لكن إن أنا حتى الأمر اللي وقت البيوت من أبوابها يعني ان انا انتقل الى المكان فاسمي اتيته، مش لازم دخول. يعني الدخول يتقال عليه اتيان ومش لازم يبقى دخول، الوصول ان انا اتحركت من مكان لغايه وصلت له، فبقيت ما وصلت له. لو اتيت الباب ممكن من المعنى السياقي افهم ان هو يعني حضر المحل ودخل، يبقى ده معنى اضافي. تمام، معنى ال معنى الـ معنى الـ الجماعة موجود في المعنيين، المعنى بتاع فتأتون الذكران من العالمين وفأتوا هنا من حيث أمركم الله، ده المعنيين لنساء الذكران. أشوف معنى هو برضو لمح الجذر الأصلي المعنى فيه واضح اللي هو إيه، إنه كان وعده مأتية، يعني هو يحضر وينجز ولا بد، يعني هو إن الوعد الذي وعدكم الله به يأتي، يعني مأتي يعني سيأتي، بس ايه على القطع والتحقيق لانه متعلق بالله عز وجل. حتى مأتية الياء مشددة مأتية. طيب ايه تاني، لانه في حاجات احيانا برضو الدلالة العامة بتاعتها اللغوية بدون اضافتها لله عز وجل لها معنى، وعند ما تضاف لله عز وجل في القرآن في الغالب بيغلب عليها معنى. مثال سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس يقول كل لعل في القرآن من الله واجبة، يعني في الاصل لعلكم ترحمون، في غير القرآن وفي غير ان يكون لو المتكلم غير الله عز وجل فلعل على الظن، يعني كل لعل في القرآن على الوجوب على التحقق، يعني لعلكم ترحمون لا ترحمون. يعني لكن المعنى اللغوي العام كده، لكن المعنى القرآني الذي يفهم من النصوص الشرعية ومن نقل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنها واجبة، يعني يرحمهم إن شاء الله. تمام؟ وعسى عسى في الأصل يعني، لكن لو من الله عز وجل لا أتقى. هو قال له إيه؟ عسى أن يكون أن يرحمكم وأن يتوب عليكم، فمعناه أنه إيه؟ يعني يتوب، لا يتوب إن شاء الله. زي كان مرة، وفي حاجات متعلقة بالفهم العام، يعني هو ما أنت يقول لك لو عرفت الله، يعني لو أنت متعلقة بالمعرفة بالذات الله عز وجل أو فهم أسماء الله الحسنى، هو مثلا أهل الأعراف بيقول لك في ناس هتخش النار وفي ناس هتخش الجنة وفي ناس أعمالهم هتوقفهم ما بين المقامين، أنت تظن أن يكونوا فيه أهل الأعراف من أهل الجنة إن شاء الله، لكن هو يقف في المقام بس عشان الناس تتبين أنه ده فاضي، بس هو حاشا الله عز وجل أنه يوقفهم فيعذبهم. طيب برضو الشواهد اكتب جنبهم كده لينا شواهد. انا ليه بقول لك كده؟ زي مثلا لولا ان شاهد غزالة واضح فما كناش جبناها، بس ايه في شواهد محتاجه ايه اقول الراجل ده كان بيقول ايه وقبله والسياق وبتاع، فعشان الكلام يبقى منسوك يعني. فانت ليك عندي كده ايه 6 مواد، لا لا ليك عندي يعني ايه هو كناية عن المجموعة يعني. بما انه كاتب الجلسة. طيب الجزر الثالث كفر 525 مرة في القرآن، المعنى المحوري في الأصلي في التتبع المادة يعني تغطية تامة كثيفة، تغطية تامة كثيفة لا يظهر معها شيء من المغطى. لو أنت غطيت شيء هو ده المعنى الأصل، غطيت شيء تغطية كثيفة لدرجة أن الأصل الشيء المغطى مش باين منه أي حاجة، فكده إيه ده كفر، ده التغطية، ده المعنى. ايه كفر؟ كفر كفر ممكن، ممكن في 10,000 لفظة في الانجليزية الحديثة اصلها عربي كتيرة جدا، الالجوريثم والجبرا وكتير جدا يعني اصله عربي، واميرال ومصطلحات بحرية، وفي كم احنا في معجم الكلمات الانجليزية ذات الاصل العربي موجود لحد يحب يتتبع، لانه في علم كامل اسمه الاتيمولوجي اللي هو بنسميه احنا بالعربي علم التأثيل، اللي هو في المعاجم الاجنبية ولا العربي؟ اقصد ان انا لو حبيت اتتبع لفظة معينة نشأت انت او دخلت المعاجم بالمعجم التاريخي، احنا عندنا المعجم التاريخي بتاع اللغة العربية صدر منه مجلدات ممكن تشوفها، ومعجم لغة الشعر صدر من معجم اللغة العربية معجم واحد، واللغة الانجليزية طبعا مخدوم بشكل غير عادي، المعاجم التاريخية بتاعتهم مخدومة، وخاصة ان لغاتهم قريبة، يعني الانجليزي لما ضربوا الدم 300 سنة بعد كده يبقى ألماني، ما يبقاش يبقى حاجة تانية، هو الانجليزي عمره قصير قوي بالذات الانجليزية الحديثة. يعني انا بدخل في المعجم امرؤ القيس، يعني هي الرجل كان موجود من 1500 سنة 1550 سنة، انا عندي نصوص من 1600 سنة، فاللي هو ايه يعني احنا بنقول حاليا عمال اقول ايه اقول غزالة، غزالة دي كانت ايه هي من 1300 سنة، والنص اكنه انت اقول ما انا قلته يعني ايه مثلا قميطة هي اللي ايه نابية شوية عن الاذن المعاصر حولا حساها حلوة، العراقين حلوة، أهل العراقين أقامت غزالته سوق الضرابي، بتحيل كل الكلام إيه لأهل العراقين حولا قميطة بس هي اللي تحسها إيه مش والنص 1300 سنة، ده أنا قلت لك شكسبير اللغة الأصلية مش ولا حاجة، مش ولا حاجة لازم يكون معمول له إعادة صياغة لازم، ولا مش فاهم حاجة. فاحنا المسألة عندنا القاموس التاريخي المعجم التاريخي بما محتاج جهد كبير جدا. فلذا يقال في الكافور من الكرم الورق المغطي لما في جوفه من العنقود، كرم اللي هو العنب فلو العنقود ده متغطي تغطية كثيفة يقال لها الكافور من الكرم، هو ده الكافور من الكرم، يعني النوع اللي اسمه الكافور من الكرم من العنب هو اللي بيبقى العنقود اهو ومتغطي، الورق مغطيه خالص تغطية كثيفة يتقال لي كافور. ليه؟ لأنه مغطي، كافور يعني مكفور يعني مغطى، خلاص. طيب و لما يقول كفر الليل الشيء، كفر الليل الشيء يعني غطاه بايه؟ بالسواد، يعني هو السواد جه غطى الشيء، هو بنسب الليل يعني الظلمه، يعني ظلمه الليل. والزارع يكفر البذره المبذور بتراب الارض، لما اقول الزارع يكفر البذر يعني ايه يكفره؟ يمسك البذره ويجيب، عارفين عزكم الله بتعوت البياض لما يمسك السكينة بتاعت او اسمها ايه؟ لا حاجة عاملة زي المكوة كده وليها كان اسمها مصطلحين اسمها، ففي حاجة بتبقى شبهها او حاجة احيانا بتبقى شكلها مستقيم عند بتعوت الزرع، يحط البذرة ويروح معدي عليها تختفي. ليه؟ بيكفرها. اسمه ايه كده؟ كفر الزارع البذرة، كفرها يعني غطاها تغطية كثيفة جوه الارض، وده معنى قرآني يعجب الزراعة نباته، يعجب يعجب الكفار نباته. الكفار هنا الكفار ايه؟ المعنيين واردين في التفسير، في معنى يقصد الكفار يعني الزراع مش الكفار عكس المؤمن، ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الكفار اللي هم الزراع اللي بيكفروا البذر، ده معنى. وطبعا في معنى تاني في التفسير من الكفار، الكفار كفار يعني، وهم المعنين واحد، يعني المعنى ان الكافر والزارع، ولهذا سمي الكافر كافرا. ليه؟ لانه بيغطي الحق، فعشان كده انا بقول ايه عليه كافر، كافر يعني، وحتى الكفر غير مخرج من ملة سلوك الستات فضلتك، كفران العشير، كفرنا العشير، يعني ايه كفرنا العشير؟ تغطية الإنعام، يعني هو الراجل عمل معروف واثنين وثلاثة واربعة تقول له لم أرى معك خيرا قط، هي عملت ايه؟ كفران العشير، يسموه كفران العشير مضاف، يعني مش مطلق كفر، يعني ما كفرتش بالله، فتعذب برضه عليه ده لأنه كفرونا في الدنيا ويتابوا، لا لا، كفران العشير انها تكفر النعم أو تكفر الإحسان، هو عمل حاجة تقول لها ما عملش كذا، أنا ما عملش كذا، اضغط خلاص، وده فعل الكافر مع الحق، أو تغطيته لشواهد الحق على الله الدل على الله، تقول له يعني ده مش دل؟ لا مش دل، فكأنه ستره. ومنه التكفير، تكفير الذنوب، يعني وكأن الله عز وجل محى ذنبك فستره، لكنه مش موجود خلاص. فكفر بالله الكفر المطلق هو تغطية شاهد الحق أو تغطية الحق أو تغطية الدل على الحق، وكفر النعمة الجحود أو الإنكار أو التغطية أو الستر، و والكفور من غير الكفور من الكرم، اسمه كفور لأنه بتطلع ريحة بتغطي على أي ريحة ثانية، عشان كده بيسموه كفور. ما هو قال لك، ما هو يبدو أن الكفور في كذا كفور، فقال لك كفور، كفور الكرم بالإضافة زي كفران العشير. ليه الكفران العشير؟ عشان يفهم أن فيه في أنواع كثير من الكفر، فهمت؟ كان مزاجها كافورة، يعني هي هيبقى ليها ريحة تشبه ريحة الكافور، ليها الريحة التي تغطي على أي الرائحة الأخرى يعني. طيب، ويقال للغمام السحب، يعني كفر الغمام والنجمة، لو أنت في نجوم في الأصل أنت ممكن تشوفها، لو في سحاب وغطاها فيقال لي كفر، يقال لهذا يعني كفر الغمام النجمة. في شاهدين ممكن خذوا ده سهل، في ديوان لبيد في شطر بيت بس مش هنقول الاولاني ويعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كثر النجوم غمامها. هو في المعنى الثاني هو اللي واضح قوي بالنسبة لنا، ايه في ليلة كثر النجوم غمامها، الغمام غطى النجوم في الليل. تمام، في الاصل ان الليل مظنة رؤية النجوم، طبعا انا مش شايف لانه الليل في الـ في الـ في, الـ في الـ الغمام في الليل كثر هذه النجوم اي غطاها. هو قلنا ان كثر النجوم المفروض اللي كثر الغمام كثر النجوم في ليلة كثر النجوم غمامها، كثر النجوم هي المفعولة، النجوم منصوبة على المفعولية والغمام هو الفاعل. زي ايه؟ فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فمن المبتلى؟ المختبر إبراهيم، فإبراهيم على المنصوبين. طيب في أحوال بعض الأفعال مع بعض المفاعيل في حاجة اسمها القلب النحوي، ينفع تقلبه، ينفع الفعل يبقى مفعول مفعول يبقى فعل، ترفع دي وتنصب دي أو تنصب دي وترفع دي، الاثنين يستقيم الكلام. زي قراءة ابن كثير اللي هو فتلقى آدم من ربه كلمات، دي قراءة الجمهور، فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو المتلقي، قراءة ابن كثير ينفع ده بس من قلب نحوي، بس ما ينفعش مع كله يعني في حاجة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبرضو الاسم الحسن منصوب على التعظيم، الثاني مرفوع الفاعل هو على بالضم، الفاعل فعل الخشية هو العالم. في معنى ثاني بس معجمي دقيق على القلب، يعني الآية دي يستقيم قراءتها في الشاذ بالعكس، أخشى الله من عبادي العلماء، بس معنى يخشى هنا غير المعنى المعجمي الثاني يطول شرح لكن الأصل إن فكرة القلب المكاني موجود. طيب عشان كده احنا احيانا يقول لك ايه النجوع والكفور، كفور اسمعوا المصطلح، ليه الكفور ليه متسمي الكفر كفر كفر زي كفر الشيخ، كفور الكفور لاني بتغطي او تجمع الناس سكان بتوعتهم، فكفر معناه ان مجموعة من الناس لو انت شفتهم كده التجمع ده بتشوفش الناس، بتشوف الايه ما يظهر لك من البنيان، فلو ما يحصل اجتماع بشري ومعمراني لدرجة يبقى ده يتقال عليه كفر، لان ايه بيغطي اهل او سكان. خلاص، ومن احنا قلنا التكفير، تكفير الذنوب يعني صح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى عنه ان المؤمن مكفر، مكفر يعني مكفر يعني تمحى عنه ذنوبه بما يصاب من البلايا، فالمؤمن مكفر يعني كل ما يصاب به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم احنا ايه الامه يعني ليها خصيص ان هو الشوكه، يعني انت وانت قاعد حاجه وجعتك عيد بتاع كل ده مكفرات الذنوب، الحمى تجعل الذنوب تتحت كما تحت الورق عن الشجر، يعني اكنك شجره وجي الفصل الثاني الورق كله وقع، الحمى والامراض الثقيله بتمحو ده كله، والخوف والقلق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معنى الحديث، عارفين لما انت تبقى طالع ماشي معك فلوس او معك موبايل وبعد كده وانت ماشي للحظه تقول ايه ده هيكون وقع، في حديث معنى مش فاكر اللفظ بس اللي هو ايه ان انت بس الخوف اللي بيجي لك ده اللحظه دي اللي هو ايه وقع ولا وقع، ده بيحط الذنوب، ده من الحاجات مكفرات الذنوب لانه ده بلاء. مش كده سيدنا عمر بن الخطاب، وده معنى واسع دايما احنا بنقول العربيه مفيده سيدنا عبد الله بن عمر سبحان الله، ده من يقول لك ان ان ان, إن الانسان اذا اصحاب البلايا في الدنيا يوم القيامه يقول لك فيؤتى باشقى اهل الارض من اهل الجنه فيهمس غمسه في الجنه فيقال هل رايت شقاء قط؟ قل لا والله يا رب، مش حاجه مش فاكر حاجه متاكد ليه خلاص وراح فعلا سبحان الله. سيدنا عمر بن الخطاب كان مره ماشي فتقطع نعله، وكان نعل يعني مش حاجه مش غالي، فاول ما اتقطع فقال ان الله ان اليه راجعون، فواحد قال له في مثل هذا امير المؤمنين؟ فقال كل ما اصابك فهو مصيبه عايز يفهمه ما اصابك من مصيبه، واحد يقول لك مصيبه يعني حاجه كبيره، لا انت اللي فاهم ان المصيبه حاجه كبيره، المصيبه ما اصابك يعني ما لحق بك، فأي شيء يلحق ليك ولو أقل قدر من الأذى فهو مصيب. واحد يقول لك حصل مصيبة النهاردة ايه شكيت الدبوس شكيني كده, فهي دي بالمعنى اللغة هي مصيبة. فهو بيقول له لا ده يتقال عليها إن الله, مش هو القرآن بيقول لك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله إن الله. فعلي يقول لك المصيبة على حاجات كبيرة. لا لا لا يعني أنا أي حاجة أي حاجة حاجة ولو بسيطة بس في المباح, مش يكون فتوا معصية يقول لك إن الله وإن الله. لا مش ده, يكون فتك في المباح أو الشركة ولا الفلوس ده مصيبة خلاص. احنا قلنا ايه خلاص ماشي. طيب الوحدات الصور التي ظهرت في النص القرآني احنا عندنا 19 صورة مختلفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 19 صورة مختلفة من كفر عندنا او مادة الكفر, يعني عندنا كفر وكفر ويكفر يكفر وأكفر وكافر وكافرون وأكفر على التفضيل, قتل الإنسان ما أكفره, وكفر وكفران وكفر وكفار وكفار وكفور وكفور وكوافر, كله ده بمعنى الكفر. كفر هو عكس الإيمان, عكس الإيمان الكفر. يعني احنا بنقول كوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر وكفور فأبى أكثر الناس إلا كفورا, وكفور فلا تطع منهم آثما أو كفورا, وكفار وكفار يعني كل كفار أثيم, وكفر أولئك هم الكفرة الفجر, وكفران عشان المعلم عشان هو جزء من الـ من الـ من من أساس من أساسيات التصور الإسلامي, من أساسيات تصور الإسلام. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله لا إله إلا الله, فلا إله لا إله تعني كفران كل إله باطل, إلا الله تعني إثبات الألوهية لله الله الحق الواحد. عشان كده إيه فمن يكفر بالطاغوت الكفر الأول, مش كده دايما يقول لك لا يتحقق الإيمان إلا بكفر, أن يسبقه كفر. كفر بإيه؟ بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فالشاهد وفي معنى التكفير اللي هو تكفير الذنوب, يعني لا أكثرن عنهم سيئاتهم, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. كفارة ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم, اللي هو إيه محو أو ستر الذنوب والأثام. ومعنى مرة واحدة جت اللي هي إيه عن رائحة اللي هو الرائحة التي تغطي اللي هو الكافور. خلاص كافور والكفر مع عكس الإيمان, او احيانا بيبقى الكفر اللي هو بيبقى فيه قدر ما من الجحود الجحد, اما الجحود المؤدي للكفر او وكفروا بها واستغفنتها كفران الآية. يعني حتى مش يعني انت مش متغطي حتى ان انت تعترف بان ده صح حتى في حاجات حسية, هذا برضو يعتبر كفر لانه من المعنى العام بتاع التغطية والستر, بس هنا التغطية والستر اللي بتفضي الى الكفر يعني, والتكفير الذنوب والأثام والمعاصي. ماشي. الجذر الآخر بينا بينا الباء والياء والنون هو ورد 523 مرة المعنى المحوري هو امتداد بين طرفين او جانبين او حتى اتساع, اتساع ما بين طرفين او اتساع ما بين جانبين او امتداد ما بين طرفين او امتداد ما بين جانبين, تلاقي الجذر حضر معنا على طول الباء والياء والنون. زي ايه البان من الشجر البان نوع طويل، فأي حاجة تطول معناها أن تباعد ما بين امتد ما بين طرفي هذا الشيء. خلاص. والبوان عمود من أعمدة الخباء، أنت لما تيجي تنصب خيمة فبتعمل إيه؟ الخيمة دي لو أنت سبتها على الأرض وماشي، أو أحيانا في خيم بتتعمل من جلود الحيوانات أو كذا، في عمود من الأعمدة اسمه إيه؟ البيوان. ده بتحطه بامتداد بيعمل اتساع ما بين الخيمة ما بين الأرض وما بين جسم الخيمة، بيسموه إيه؟ البيوان. طيب طيب، أما موضوع البيان بقى، البيان احنا دايما نقول لك البيان بنحسه فصاحة، أو المعنى الأصلي في البيان ان انت ايه، المعنى الدلالة، دلالة الأشياء مجملة. فانت رحت ايه مسكت، وكأنك مسكت الدلالة اللي انت عايز تشير عليها او يتبينها او يلحظها السامع، فأبنتها يعني ميزتها او باعدت بينها وبين المعاني الملبسة او المشابهة، فده انت اسمه ايه؟ بيان. فانت الإبانة او البيان هو تمييز الشيء عن غيره، ده معنى البيان. وده جاي منه حتى الظرف بتاع بين، كذا بين كذا وكذا، فبين يعني كده الحاجتين اتسع ما بينهم. فانا واخونا بينا اسامه، فاسامه بيني وبينه، فيبقى كان احنا ايه، هو اللي جعلنا طرفين، هو اللي باعد ما بين هذين الطرفين. زي قولي كده، اعرف بينا، فمش هقول ان هي بتاع بين طرفين. لا هي اللي بتديكي المعنى بتاع بعد الطرفين، او ان حصل فصل ما بين الطرفين، او اتساع ما بين الطرفين. انا هستخدم بينا في التعريف. لا ما تستخدمهاش انت، لا دي شغلانتي، مشكلتك انت مش مشكلة. فهو هي بتتكلم عن حاجة منطقية، ان يعني ما ينفعش استخدم المعرف في التعريف، فما اقولش ما اقول مثلا تعريف بينا، فاقول بينا هي اتساع ما بينا، يبقى احنا مستعبط كده. عامل والله أداة للدلالة على اتساع على لا استني اقول لك على على على على تباعد طرفين. يلا هو غيظ عامل زي عطاء، وصل ابن عطاء قال لك والدك فرها، هقول لك خطبه كامله من غيره. زي مره يقال، بس الشيعة بيعملوا كده، بس طبعا احيانا حتى الكذب بيبقى احيانا في قدر من الافاده. فبيقولوا ان سيدنا علي دايما، هم يقولوا سيدنا علي يبقى احسن حاجه في كل حاجه، فاحنا بنقول رضي الله عنه يعني كان من احسن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني فهو بيقول ان هو من الفصاحه. مره قالوا له يعني الالف، ما فيش حد ممكن يتكلم يقول اي نص من غير الف، فادى خطبه كامله من غير الف. لكن هم دايما احنا بنقول ايه، احنا مصدقهمش، احنا بنعجب باللي بيقولوه بس ما بنصدق، يكسر جدا في نهج البلاغه. فاسمه ايه، نهج البلاغه، لان هو يعني كتير جدا في ناس بتقول الامام علي ولا تصح، حتى اي حد عنده تمييز للاساليب اللي هو يعرف ان هي اساليب متاخره، يعني ما يقولهاش واحد فصيح متقدم. حتى الخطبه دي العرب، مكان العرب كانوا افصح من كده. تتحط كتير، زي احاديث الموضوع، في ناس بتحط احاديث تحس الحديث بتفقشه لغويا، يعني النبي ما قالش كده. في ناس سبحان الله، ده في ناس من علماء الحديث كانوا علماء لغه، الامام احمد يقول انا كتبت في اللغه اكتر من ابو عمرو بن العلاء، ابو عمرو قارئ اللغه احمد كتب اكتر منه، فكانوا احيانا يميزوا الواضع، يقول لك الواضع فلان. اللي احنا حاليا بنسميه التمييز الاسلوبي، ان ده اسلوب فلان. مره جرير الفرزدق كانوا يشتموا بعض، فواحد تاني بيشتم فرزدق بيشتمه معاهم، اظنه كان اسمه الاخطل او حاجه حد ثالث يعني الشتيمة كانت ما بين ثلاثة. فواحد فيهم مش جرير هيشتم الفرزدق فعمل قصيدة مشيت معاه ووقفت عند بيت عايز يقول المعنى مش راكب معاه فمعدي جرير قال له انت بتعمل ايه قال له بشتم ابن كانوا يشتموا بعض بالاطباط والاموات اكتر نقاء بس حافظت لنا 50% من غريب اللغه الشتيمه اللي ما بينهم هم قال له ادبهم واحنا انتفعنا فقال له لا قول لي بس المعنى اللي عايز تقوله قول لي كده الابيات فقال له الابيات قال له اكتب وراح كتبه بين قال له خلاص خلاص وراح جايب خمس ابيات ثاني فبيت القصيده خمس ابيات من صناعته وبيت لجرير وخمسه ليه هو فاول ما قابل الفراز ده قال له تعلم ماذا احدثت فيك ايه اللي انا قلته قال له هات قول الشعر فقال له قعد الفراز هو سمع هيسمع ويشتمه برضه بس هيسمع الاول وهم كانوا زعلوا قوي على بعض لما اظن الفراز ده مات قبل جرير لما رفاه زعل لا هو خصم هو شايفه كفء ليه كفء يعني العداوه فيها جزء من الحب على فكره شايف مره واحد كان بدا يشتم جرير كتير وفي قدر من الصفول اكتر من فرزدق ما ردش عليه ولا مره فقالوا له ما تهجوه زي الفرزدق قال عرفنا فهجانا ولو عرفناه لهجوناه يعني هو نكره وانا لو اعرفه ما يعني انا مع مين ده قال لك بيشتمنا وانا ما اعرفوش حقيقه فهو ابلغ شتيمه ان هو ما كانش تعرض ليه فلما الفرزدق سمعه خمس ابيات وبعد كده قال البيت وكلها قصيده مره نفس البحر نفس الميزان نفس القافيه فالخلق قال له هاتها كده قول تاني فانا وجاء عند البيت وراح وقف قال له يعني ايه شتمه يعني في الاول وبعد كده قال له واضع هذا افصح لحيين منك يعني واحد افصح منك بكتير قوي اللي قال البيت ده مش بتاعك ده البيت في النص قال له ده جريف بيت وموزون وقافيه عادي ما يعني جايب لك بحر بيت في بحر طويل وشتمك قبله خمس ابيات وشتمه بعده خمس ابيات اشمعنى ده قال له قائل هذا افصح لحيين منك مش انت ده جريف ايش عرفوا جابوا ولا ما جابوش فهي ملك الشاهد انه يتعرف يعني فهذا تعريف من غير بين خلاص ومنه البين زي قال له ايه بنت سعاد بنت سعاد احنا عندنا كم بنت سعاد سعاد دي تهرف معنا في عندنا سعاد كتير قوي كتير وليلة كتير قوي واسماء كتير قوي ففي لا كتير فاطمة أنا بس هي فاطمة فاطمة مهلا بعد هذا التدوير في كتير برضو فاطمة أنا اسم مخدوم مش هتما تقلقيش بانت سعاد فقلبي اليوم متبول من ذكر بانت يعني بعدت ايه بقى معنى تبول هو احيانا عشان كده بيسموا ايه الطلاق البائن يعني ايه انفصلوا بلا طيب بنت سعاد بس تليك شاهد يعني ومعنى البينية طبعا بينة كتير او في الشعر اكتر من ان ينص عليها زي اول المعلقة المعلقة امرؤ القيس قفا نبكي بين قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول بين يعني حلوة دي شوفي هتعرفيها ازاي خلاص طيب الايه بانت ما هو بان الشيء بان او ظهر جاية من البيان معناه يعني ايه بان يعني تميز عن غيره فبان عارف يقول لك ايه بقى الامور بانت كده يعني ايه بانت يعني ايه كانت ملتبسه بشيء فلما انفصلت وبعد بينها وبين هذا الشيء المشتمل بانت بانت مش كده والبينه الامر الواضح البينه اللي هو جايه من البين والتاء دي اللي هي بتاعه التانيث بينه يعني الشيء الواضح يعني الواضح الذي امتاز عن غيره انفصل فامتاز طبعا دي البيان خلاص والبيان برضو لانه ابان عن الشيء يعني جلاه ففصله او ميز بينه وبين غيره بس هنا بقى المعنى ان البيان اعم واشمل من النطق مش لازم يكون البيان بالنطق يعني ممكن الانسان يبين عن الشيء بغير النطق ممكن ليه باي وسيله تدل عليه خلاص انا اقول لك انا بينت لك كذا كذا كذا كذا مش لازم يكون ابنته مثل قول الله تعالى في القرآن ثم إن علينا بيانه، إخراجه من حد الإجمال للوضوح للتمايز، ده البيان، بيانه. تمام. حتى يقال شوف المعنى هنا، فعلا العرب اللغة العربية لغة كثيفة، يعني يقولوا ايه، نختم بالمعنى ده، يقولوا ايه، قيل للبئر البعيدة القعر، لو في بئر قصيرة جدا عمقها، فانا لو نزلت حاجة، الحاجة اللي انا هنزلها دي هتبعد قوي عني؟ لا. طب لو بعيدة بعيدة القعر، يقولوا ايه، يقولوا بيون، بئر بيون، يعني ايه علاقه، هو فعلا يعني قعر بعيد، بس ايه علاقه بعد القعر بالاصل الجذر، ان انا البئر علاقتي بيها ايه، هنزل فيها دلو عشان اخد منها الحاجه، فبئر بيون يعني اقعد انزل الحاجه فتبين، يعني تبتعد جدا عني، فبئر بيون، فمعنى من اصل يلمح فيه ايه، وعكسه إذا وصف الإنسان بعدم الإبانة أو الإبانة الوسيطة، معناه أنه إيه؟ لا يستطيع أن يميز ما بين الأشياء لدرجة أنها تفع عنه. عشان كده فرعون لما أراد أن يسيء لموسى قال إيه؟ أما خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي، يعني الإبانة مش تامة، يكاد يعني يقارب ولا يقارب ولا يصيب، يقارب الشيء ولا يصيبه، فيكاد يبين يعني ولا يكاد يبين يعني حتى إبانته ناقصة. تمام. جاي 20 مرة في القرآن طبعا بتجلياتها المختلفة، يبين، مبين، يستبين، طبعا ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين سبيل المجرمين، انت اللي تتبينها، ولتستبين سبيل المجرمين هي تظهر وتتضح السبيل، فالسبيل هي اللي تظهر، تستبين انت، تستبين سبيل لو على النصب والاثنين مقروء خلاص، فيستبين يعني هو اللي يعني يستطيع يعني يتبين، او قال لك استخدمها تستطيع تمييز الشيء عن غيره من غير يبين. الكتاب المستبين برضو يعني الواضح الظاهر البليغ البيان، خلق الإنسان علمه البيان، مطلق البيان أوسع من النطق البيان، البيان يعني وبيان للناس، وبين، بينات، بينة، تبيان، مبينات، مبين، تبين، يتبين، فتبينوا، ماشي يعني تثبتوا، كلها من يعني من كانوا 20 بس كلهم ايه، كلهم ما بين، بين اللي هي الظرفية، وما بين البيان اللي هو من الإبانة والوضوح. كنا هنقول شيء بس نتوقف عند هذا القدر. المرة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله نبدأ نخلص الأوزان الصرفية الأكثر شيوعا، بحيث تساعدنا بعد كده في التنوع الدلالي، زي ما الأستاذة قالت يعني أمن وأمنة، التي الزيادة عملت إيه، الحروف الزوائد بتعمل إيه، وهكذا. فعشر أوزان قليل مش كتير، بس العشرة دول بيمثلوا عدد كبير جدا من المصحف، يعني المصحف القرآن كله فيه 80 وزن صرفي، من أصل أكتر من 600 وزن صرفي، فالقرآن فيه 80 بس، العربية نظريا تحتمل أكتر من 660 يعني رقم كبير جدا في الأوزان، أفعال وأسماء. الثمانين بيمثلوا كل البنية الصرفية بتاعت المصحف، العشرة تقريبا بيمثلوا 80% من النصف، فبرضو إيه، ونخلصهم ونكمل الجزء. مرة جاية إن شاء الله ممكن نبدأ بشيء الشين والياء والهمزة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.